الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد علمنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتد الأذى على أصحابه رضوان الله عليهم في مكة، وعانوا ما عانوا من أذى قريش، حيث كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويقولون له واللات والعزى حتى واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد صلى الله عليه وسلم. لما اشتد عليهم الأذى أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخرجوا إلى الحبشة، وعلل ذلك بأن فيها ملكًا لا يظلم عنده أحد. فخرج عثمان بن عفان مع زوجه رقية، وعثمان بن مضعون مع زوجه، ومصعب بن عمير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين، وفيهم من العشرة المبشرين الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب. كل هؤلاء خرجوا إلى الحبشة يبتغون داراً يأمنون فيها على أنفسهم ويمارسون شعائر دينهم دون أن يعانوا أذىً أو إكراهاً أو قهراً. ثم بعد ذلك مرتضى طواغيت قريش بخروج هؤلاء الناس، فأرسلوا عمرو بن العاص من أجل أن يقنع النجاشي بأن يرد إلى هؤلاء المهاجرين. لما ذهب عمرو بن العاص ومعه شيء مما يستطرف من متاع مكة مما يحبه الأحباش، كلم النجاشي في أن يسلم إليه هؤلاء المهاجرين، وقال له: أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك فتية سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وإن قومنا قد بعثونا من أجل أن تردهم إليهم. لكن النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، وقد فطره الله على العدل، أبى أن يفعل ذلك حتى يسمع منهم. فاستدعى أولئك المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، فانتدبوا من بينهم أفصحهم لسانا وألصقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رحما، وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فسأله النجاشي قال له: ما هذا الدين الذي دخلتم فيه وفارقتم به دين قومكم؟ فقال له جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، قد كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة، ويغير القوي منا على الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا منا نعرف صدقه وصلته وعفافه، فأمرنا بتقوى الله عز وجل وأن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، ونهانا عن عبادة الأوثان وقطيعة الأرحام، فعدا علينا قومنا هؤلاء فآذونا، فأوينا إلى بلدك نرجو ألا نظلم عندك. قال له النجاشي رحمه الله: هل معكم شيء مما نزل على نبيكم؟ قال: نعم. وأحسن رضي الله عنه الاختيار، فقرأ عليه صدر سورة مريم. فما كان من النجاشي ومن معه من القسيسين والرهبان إلا أن بكوا حتى اخضلت لحاهم. ورفع النجاشي رحمه الله عودا من الأرض، قال له: والله ما عدا ما جاء به نبيكم، ما جاء به المسيح ابن مريم، قدر هذا العود. هذه حادثة أيها المسلمون عباد الله أذكر معها حادثة أخرى. لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، طلبوا منه أن يرسل معهم رجلا من أجل أن يعلمهم الإسلام، فأرسل معهم صلوات ربي وسلامه عليه مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف العبدري، وكان رجلا شابا حديث السن حسن الصوت بالقرآن، وهو من السابقين الأولين رضوان الله عليهم أجمعين. لما ذهب مصعب رضي الله عنه إلى المدينة، نزل على أسعد بن زرارة، وما زال الناس يجتمعون عليه ويستمعون إليه ويدخلون في دين الله عز وجل واحدا إثر واحد. فكلم سعد بن معاذ أسيد بن حضير، قال له: لا أبا لك، إيتي أسعد بن زرارة، فوالله لولا مكانه مني لأتيته، فإنه ابن خالتي ولا أجد مقدما عليه، فأته وانهه وذاك الغريب عما يصنعان. فجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يحمل حربته، ووقف على مصعب مهددا متوعدا، وهو يشتمه: يا طريد، يا شريد، جئت من أجل أن تفتن سفهاءنا وتغير ديننا؟ والله لئن لم تنتهي لأصنعن بك كذا وكذا. فقال له مصعب رضي الله عنه وهو الذي يحمل الحق الواثق مما معه، قال له: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما ذاك؟ قال: تجلس فتسمع، فإن أعجبك ما نقول فالحمد لله، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له سعد: لقد زدت على النصف. فجلس رضي الله عنه، وبدأ مصعب يقرأ القرآن، ما زاد عليه شيئا. يقول الصحابة: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجه سعد قبل أن يتكلم، تهللت أساريره. ثم لما انتهى مصعب من تلاوته، قال له سعد: ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، ما يصنع من أراد الدخول في دينكم؟ قال له مصعب: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد شهادة الحق. ثم قال له: إني ذاهب وباعث لك بسيد قومه، فاصدق الله فيه. فلما رجع رضي الله عنه قال لأسيد بن حضير: قد أتيتهما ونهيتهما وما رأيت بهما من بأس. فلما جاء أسيد رضي الله عنه كان منه ما كان من سعد، وما أمسى بنو عبد الأشهل إلا وفيهم من ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. جمعهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ قالوا له: أيمننا نقيبة وأطولنا يدا. قال لهم: فإن كلامي من كلامكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. دخل الناس في دين الله أفواجا. أيها المسلمون عباد الله، ما العامل المؤثر في دعوة هؤلاء؟ إنه القرآن، كتاب الله، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل كان تأثير القرآن قاصرا على أولئك العرب الأقحاح الذين يفهمون خطابه ويعقلون مراده؟ اللهم لا، ما زال أثر القرآن باقيا إلى زماننا هذا، فإنه كتاب الله الذي لا تفنى عجائبه. رجل من القساوسة من أهل مصر كان يدرس في كلية اللاهوت كما يسمونها، أعطاه بعض كبارهم القرآن وقال له: مثل ما يقول المسلمون بأن في كتبنا أخبارا متناقضة وأحكاما متعارضة، فانظر في كتابهم. بدأ هذا الرجل يقلب صفحات المصحف من فاتحة الكتاب ويمضي مع القرآن آية آية وسورة سورة، إلى أن وصل إلى قول ربنا جل جلاله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فلم يملك إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ملك القرآن عليه نفسه. رجل كندي ما يتكلم بلغة العرب، كان عالما بالرياضيات يقال له مولر. هذا الرجل كان متعصبا لنصرانيته، شديد الضغن للإسلام وأهله، وساءه أن علماء المسلمين يقولون لهم بأن كتبكم محرفة وأن نسخها متعارضة. فأخذ القرآن، وأول ما وقع عليه نظره قول ربنا جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فاستفزه هذا الكلام، كيف يقول القرآن بأنه لا ريب فيه، لا شك فيه؟ وما زال يمضي مع آيات القرآن، لكن ما مضت رحلته كثيرا لما وصل إلى قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيها المسلمون عباد الله، كتاب ربنا جل جلاله يعرفنا بمعبودنا بإلهنا وسيدنا، يحدثنا عن أسمائه وصفاته، عن وعده ووعيده، عن جنته وناره، يحدثنا عن تاريخ البشرية منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قبيح بنا أن نهجره، قبيح بنا أن نعرض عنه، قبيح بنا أن يمر على أحدنا الليلة والليلتان، بل الجمعة والجمعتان والشهر والشهران ولم يقرأ من كتاب الله شيئا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.